Thank you. جراحه اللي شفته قبل ما تشوفك عيني عمري ضايع يحسبوه ازاي عليا رجعوني عليك لأيام اللي راح علمونا ندم على الماضي وجراحه اللي شفته قبل ما تشوفك عيني عمري ضايع يحسبوه ازاي عليا اللي شفته اللي شفته قبل رجعوني عليك لأيام شاف القلب قبلك فرحة واحدة ولا داء في الدنيا غير طعم الجراح. قد ايه من عمري قبلك راح راح وعدى حبيبي. الليالي الحلوة والشوق والمحبة من زمان والقلب شايلهم عشانك. دوق معايا الحب حبة بحبة من حنان قلبي من حنان قلبي من حنان قلبي اللي طال شوقه الحنان. الليالي الحلوة الليالي الحلوة والشوق والمحبة من زمان والقلب شايلهم عشانك. معايا الحب دوق حبة بحبة من حنان قلبي من مسكتهم ايديا هتلاقيت السلاح فيهم ادهم عينيا هتقلي ترتاح لمسكتهم ايديا هتلاقيت السلاح فيهم ادهم عينيا يا حبيبي تعالى محسود ازاي علي انت عمري انت عمري اللي ابتدى بنورك صباحه اللي ابتدى بنورك Thank you. رجعوني عليك لأيام اللي راحوا، علمونا ندم على الماضي وجراحوا، اللي شفته قبل ما تشوفك عيني عمر الضايع يحسبوا ازاي عليا.